فدين الله أحق بالقضاء دلالة على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حق الله تعالى وحق العباد، كما إذا مات وعليه دين آدمي ودين الزكاة وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما. وقد يستدل من يقول بتقديم دين الزكاة بقوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء. في هذه الأحاديث التي مرت معنا نجد أن السؤال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت انتقل إلى الله تعالى وعليه صوم، في رواية جاء مطلقا وفي رواية جاء مقيدا. أما المطلق معنى ذلك عليه أي صوم من الصيام على الإطلاق، سواء كان قضاء لرمضان أو كان نذرا أو كان أي شيء يعني قد التزمه الإنسان على نفسه ووجب عليه أن يكون قد فعله، كفارة، نذر، صيام، أي شيء. أما الثاني فسؤال المرأة كان عن نذر كان على أمها ولكنها لم تصم هذا الشهر الذي مثلا تركته، مثلا سواء كان بشهر أو كان بأيام محددة، فهذا ما بينته هذه المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في كلا الحالتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول فدين الله أحق أن يقضى، وفي الحديث الثاني يقول فصومي عن أمك. وفي كلا الأمرين نجد أنه يمكن للولي أن يقوم بالصيام عن وليه الذي مات وعليه صوم، سواء كان نذرا أو كان كفارة أو كان من رمضان إلى غير ذلك. أما كلمة فدين الله أحق بالوفاء، معنى هذا لأن دين الله في هذه المسألة على كثير من آراء الفقهاء أنه مقدم على حقوق الآدميين، ولذلك لو كان على الإنسان دين وكانت عنده تركة، مثلا هذه التركة لنفترض 1000 دينار، وكان هنالك عليه دين للآدميين وعليه دين لله تبارك وتعالى. أما دين الآدميين فمثلا هذا دين الآدميين يبلغ 300 ودين الله يبلغ 300، هذه تركة تسع دين الله وتسع دين الآدميين ويبقى للورثة منها شيء، هذا لا خلاف فيها، سواء قدم أو أخر فالنتيجة واحدة، هؤلاء يأخذون وهؤلاء يأخذون. أما إذا ضاقت التركة بمن نقدم، يعني عليه 300 و300، قد يوجد واحدة فقط أو يوجد 400، أيهما نقدم؟ هل نعاملهم معاملة المفلس نسبة وتناسب أم نبدأ بشيء أهم من الشيء الآخر؟ قال لا، الأصل في ذلك أن نبدأ بدين الله تبارك وتعالى. وإنك لو نظرت بنظرة بسيطة جدا على هذا الأمر لوجدت الأمر التالي، وهو أن دين الله عز وجل بالنسبة للزكاة مثلا شيء يتعلق فيه سقوط الزكاة عن هذا الإنسان، لكن الذين يملكون هذا المال هم الفقراء والمساكين، فتعدى ذلك دين الله إلى الله وإلى العباد، إلى الله من حيث الوجوب وإلى العباد من حيث الدفع. أما دين الآخرين فهذا يتعدى إلى شخص واحد معين، هنالك عين كجهة لكن هنا عين كشخص معين. ومذهب الإمام الشافعي القديم أن الإنسان يصوم عن وليه، فإذا كان على الولي مثلا واحد مات أبوه وعليه دين عليه صوم، فماذا يفعل؟ هل يصوم عنه؟ أم يسمح لآخر بأجرة أو بغير أجرة أن يصوم عنه أم يدفع كفارة؟ القول القديم بأنه يصوم عنه، والقول الجديد بأنه يدفع عنه عن كل يوم مدة. ولذلك وقد ثبت لدى الإمام النووي صحة الحديث هذا بالنسبة للصيام، فهو أولى من أن ندفع عن كل يوم مدة، وعلينا أن نصوم عما تركه آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا. إذا تركوا شيئا من الصيام فعلينا أن نقوم فيه، ولا يشترط أن يقوم فيه واحد. فمثلا عنده أولاد، لنفترض ترك شهرا، لو كان اجتمع أبناؤه وأحفاده فصاموا وبلغوا 30 رجلا فصاموا يوما واحدا، سقط ذلك الشهر عنه. لا يشترط أن يكون الأكبر مثلا أو الأعلم أو الأفقه، من صح صومه يصح له أن يقضي هذا الصوم عن وليه. وهنالك مسألة يعني تعرض لها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأسئلة لم يكن يسأل السائل ما هو الصوم الذي تركه أبوك، ما قال له هل ترك عن رمضان، هل ترك فرضا أم ترك سنة، هل ترك رمضان أم ترك كفارة، هل ترك كفارة أم ترك نذرا. كل هذه الأسئلة لم يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك الحكم غير مقيد، يعني مطلق، من مات وعليه صوم، فلم يذكر يعني أي نوع من أنواع الصوم هذا الصوم. لذلك طبق على ما يقوله الأصوليون ترك الاستفصال، يعني من لم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن هذا الصوم، ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال. هذه للرجل له قضية، وللمرأة لها قضية، ولآخر قضية أخرى. هذه القضايا المتعددة التي تكون لهؤلاء، مع قيام الاحتمال إن كل سائل يحتمل هذا عن نذر، وهذا عن رمضان، وهذا يعني عن كفارة، وهذا يحتمل، مع قيام منزل منزلة العموم في المقال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قولا عاما، وهو فدين الله أحق أن يقضى كيفما كان ذلك الأمر. الأمر الثاني وهو أمر هام جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفتح لنا من مفاتيح الخير، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين مال فقضيتيه، وقال للآخر لو كان على أمك دين أأنت قاضيه عنها؟ كلا الأمرين كان الجواب نعم. معنى ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قياسا في الشريعة، وهو قضاء الصوم كقضاء الدين، هذا قياس. والله سبحانه وتعالى قال فاتبعوه، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن الإنسان عندما يرى ماذا يحل بالأمم التي تركت منهج الله تبارك وتعالى، فيقيس هذا الأمر عليه، إذا ترك منهج الله فماذا يحل به. ولذلك هنا استدل القائلون الذين يقولون بالقياس في الشريعة الإسلامية وفي العبادات أيضا على هذا الأمر. فلقد قاس النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الدين على مسألة أداء الصوم، وكلاهما قاس شيئا على شيء، هذا يجب عليه الأداء وهذا يجب عليه الأداء، هذا لحق الله هذا لحق العباد. إذن يمكن أن نقيس مسألة على مسألة أخرى. والمسألة الأخيرة كانت أيهما يقدم على الآخر، إذا ضاق المال أيهما يقدم على الآخر؟ عندي مال لا يكفي لكلا الأمرين، أي للزكاة ولحقوق الآدميين وللكفارات، أين أبدأ؟ أبدأ بحقوق الله تبارك وتعالى أم بحقوق الآدميين؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، مذهب الإمام الشافعي دين الله مقدم على دين العباد، لأنه في الحقيقة إذا تعلقت زكاة مثلا في مال فإن هذا المال حقيقة موجود، هذه الزكاة أمانة للفقراء وباقي المال هو للورثة. طيب ربما كانت كل هذا المال أمانة لهؤلاء الفقراء، فلا يجوز لنا أن نتصرف في هذه الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا نظرنا في دفاتر هذا الإنسان فكتب في دفاتره بلغ حق الله علي كيت وكيت ولم يخرج هذا الأمر، ماذا علينا أن نخرجه من المال؟ فإن استغرق المال فذاك ولا أحد يرث، كما يدعي بعض الناس مثلا أن هو ما دفع نحن لا ندفع، هذا بخلاف ما يراه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، له في ذلك منهج أن الإنسان لا يجوز له أن يؤخر زكاة ماله وأن يكتب ذلك في الوصية. معنى ذلك أنه ترك هذه الفريضة على من؟ على أولاده وعلى ورثته من بعده، فهو يتمتع في ماله كيف ما شاء ولا يدفع زكاة، حتى إذا حال الأمر إلى مال الورثة قال هذا مقصر معاقب، فلذلك لزمته العقوبة، وقال لا تجزئه أن يدفع الورثة من بعده لأنه بالأصل هو مانع للزكاة. ولذلك من أجل أن يدفع ومن أجل أن يباشر ومن أجل أن لا يترك شيئا من هذه الحقوق وجب. أما إنسان يدفع عنده دفاتر وجاءته منية الموت ثم نظرنا في الحقوق والواجبات فوجدنا عليه بعض الديون عند ذلك، يجب علينا أن نقدمها على غيرها، فكل شيء استقر في ذمته سواء من حقوق العباد أو من حقوق الله عز وجل، نبدأ بحقوق الله ثم بعد ذلك بحقوق العباد. فإذا بدأنا بحقوق الله ثم ضاقت الأموال على حقوق العباد ماذا فعلنا؟ عاملناهم معاملة المفلس، يعني مثلا بقي عليه لنفترض عليه دين 1000 ليرة ووجدنا في تركته 700، ماذا نفعل؟ وجدنا شخصا له عليه 100 ماذا يأخذ؟ 70، والذي له 500 يأخذ 350، وهكذا مسألة نسبة وتناسب حتى يأخذ كل واحد بمقدار 70% من هذا المال. طبعا إذا قام بعض الأولياء ودفع هذا المال عمن؟ عن أبيه وتكفل به. وهنا يجدر الحديث أن أقول يعني يفعل بعض الناس شيئا حسنا، أحيانا عندما تكون مصيبة الموت كبيرة يقوم أحيانا بعض المغسلين فيقول ويجمع أحيانا الأولاد ويعظهم بالموت فيقول إن والدكم انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة إن كان عليه ذمة أو دين، يفعلها بعض الناس عندنا في بلادنا، فهل تتحمل أنت؟ هنا مسألة خطيرة جدا، إن الذي يتحمل الدين يجب عليه الوفاء، وليست مسألة إنه أنا تفاخر أمام الناس، برئت ذمة الميت الآن وصارت هذه الذمة على من؟ على الذي تكفل. سيدنا علي رضي الله عنه مثال، لا أقول هذا الكلام من عندي، سيدنا علي رضي الله عنه عندما رأى جنازة وضعت أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا ديناران يا رسول الله، يعني عليه من هذا بمقدار، قال صلوا على صاحبكم. ابتعد النبي عن الصلاة، لم يرضى أن يصلي على صلاة على صاحبها دين. انظر إلى سيدنا علي ومحبة المؤمنين إلى بعضهم البعض، ماذا يقول سيدنا علي؟ يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه. فقام النبي عليه الصلاة، معنى ذلك الآن برئة برئة، ومن انتقلت إلى الذمة؟ إلى من؟ إلى سيدنا علي. في اليوم التالي يرى سيدنا علي فيقول أديت الدين، انظر فعل معناته ملاحق المسألة، أديت الدين الذي تكفلت به. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يلحق في هذا الأمر ويبين. فكثير من الشباب للأسف اليوم أمام الناس ماذا يقول؟ أنا تكفلت بدين والدي. يعني أنا أعرف بعض الشباب للأسف قام في هذا الأمر وتكفل بدين والده. كان والده قد وكل بأشياء عينية من الزكاة، وأخبرته أنا شخصيا بأن هذه الأشياء زكاة ولا يجوز لك أن تتصرف فيها، وقد وكلني أن أقوم بتوزيعها في بعد يوم أو يومين سألت عنها فلم أجد منها شيئا. يعني حتى ذهب حتى الزكاة العينية، الله أعلم أين ذهبت، لكن ما كان قد خبرته به وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. لكن هذه المسألة مسألة دقيقة جدا نراها عند كثير من الناس. بعض الناس يعني يأتي استهزاء فيأخذ بعض الناس إلى قبر والده يقول هذا طالبه، يعني طالب هذا الميت، هذا رجل غير بار. وصدقوني أن المسائل التي تقع ما بين الآباء وما بين الأبناء مسائل متكررة. لا أحب أن أخرج عن أذكر قصة واحدة حدثنا بها من نثق به في حينا، أن رجلا قبالة مسجد منجاك ضرب والده على خده، يعني كما يقال كف كبير، هجم الناس عليه فقال أحدهم اتركوه، والله إني رأيته يضرب والده في هذا المكان، اتركوه، هذا دين، يعني في دين دنيوي في دين أخروي. فنسأل الله عز وجل أن نكون من البارين بآبائنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولدة أولادا بررة. هذا أمر هام جدا ينبغي علينا أن نسير عليه، فبر الوالدين أمر عظيم. ونسأل وقد حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بالأم لأنها ضعيفة. من هنا قال لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عندما في الحديث الذي رواه أبو هريرة، أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أم، قال ثم من؟ قال أم، قال ثم من؟ لماذا كان يكرر كلمة أمك أمك أم؟ لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة دائما، ربما يهاب الولد والده لكنه دائما يغضب أمام أمه، ومن هنا قدم بر الأم على بر الأب. وأما الرواية الثانية ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم والقياس على حقوق الآدميين، إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر، قالت ماتت وعليها صوم نذر، إما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد يبين من بعض الروايات أن الواقعة المسؤولة عنها واقعة نذر فيسقط الوجه الأول، وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقعة، إلا أنه قد يبعد لتباين بين الروايتين، الأولى جاء رجل والثانية جاءت امرأة، إذن الرجل غير المرأة، وهذا السؤال غير هذا السؤال. وقد قررنا في علم الحديث أنه يعرف كون الحديث واحدا باتحاد سنده ومخرجه، نعم، أو مخرجه وتقارب ألفاظه. وعلى كل حال فيبقى الوجه الثاني، وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم. وأيضا فإن معنى عموما وهو قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعا إلى مسألة أصولية، وهو أن التنصيص على بعض صوم العام لا يقتضي التخصيص، وهو المختار في علم الأصول. وقد تشبث بعض الشافعية بأن يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة، وربما حكاه بعضهم وجها في الصلاة، فإن صح ذلك فقد يستدل بعموم هذا التعليل. إذن الرواية الثانية خصصت الحديث بالنذر، ولكن لما تبين أنها واقعة ثانية بقي الأمر على القاعدة التي ذكرناها، ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال، منزل منزلة العموم في المقال. وهذا الأمر يعني إنما يبقى عاما، وربما يقاس عليه أمور أخرى. وقد فعل بعض الشافعية بأنه لو ترك نذر اعتكاف فلم يعتكف اعتكف عنه وليه، نذر صلاة فلم يصلها صلى عنه وليه. وقد فعل السبكي رحمه الله تبارك وتعالى وهو من فقهاء الشافعية، كان يصلي بعض الصلوات عن قريب له تعلقت به بعض الصلوات ولم يصلها، يقول الفقهاء وفعلها السبكي عن بعض أقاربه. نعم. الحديث 93 بعد 100، وهو الحديث 9 من كتاب الصيام، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إن هذا الأمر هو من سنن الصيام، من سنن الصيام أن يترك، أن يؤخر الإنسان السحور وأن يعجل الفطور. وكذلك من السنن أن يبقى الإنسان كذلك صائما في بقية أعضائه عن الكلام الذي لا يليق بالصائم ولا يليق بالمسلم أن يتكلم فيه، لا بصيام ولا بغيره. فقال الشيخ: تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق. ربنا سبحانه وتعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا دخل الليل فالليل غير داخل في مسألة الصيام، يعني لا نطالب بأن نصوم جزءا من الليل. ودليله هذا الحديث، وفيه دليل على المتشيعة الذين يجعلون قسما من الليل في الصيام. فلذلك لو أذن المغرب عندهم فإنهم لا يفطرون حتى إذا صلينا وفطرنا أفطرنا، بعد ذلك ينظرون إلى نجم المغرب مثلا إذا ظهر، وهذا الأمر تم الغروب تماما عندهم، وكأن الصيام عندهم صار إلى الغروب لا إلى أذان المغرب، مع أن بعضهم قد يصلي المغرب ومع هذا لا يفطر. نعم. أما قولنا وكثير من الأحاديث التي تدل دخول وقت المغرب هو دخول وقت الإفطار، الذين يؤخرون إلى ظهور النجم، ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة. فكل من فعل السنة فهو بخير، وكل من ترك السنة فهو بشر. الحديث 94 بعد 100، وهو الحديث 10 في هذا الباب، قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. سبحان من قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. إنك إذا نظرت في المساء ترى أن الليل كأنه آت إلى البلاد، فيتداخل الليل مع النهار، يزيد في هذا وينقص في هذا، حتى إنك لترى أن الشتاء كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام ربيع المؤمن. ما معنى ربيع المؤمن؟ وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله: يطول ليله، فماذا يفعل؟ فيقوم، ويقصر نهاره فيصوم. إذن وجدنا أن مسألة الصيام ومسألة القيام إنما تكون في الشتاء أكثر من غيره. معنى هذا: إذا دخل الليل وخرج النهار فقد أفطر الصائم، دخل الليل وخرج النهار، وهذا يعرف بوقت أذان المغرب. كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا لو كنا نجلس في صحراء مستوية ثم رأينا قرص الشمس يغيب، لا يشترط غياب الشفق الأحمر، كذلك لو كنا أمام ساحل البحر والماء مستوي فرأينا قرص الشمس أيضا يغيب، عند ذلك نفطر. أما إذا كنا أمام جبل فرأينا قرص الشمس يغيب، لا، ما غاب، وإنما حجبه الجبل، حجب الشمس الجبل عنا. ولذلك هذه مسألة ينبغي علينا أن نهتم بها. فكم من البلاد قد تذهب عنها الشمس، لكنك لو اتجهت شرقا، خاصة إذا كان يعني الإنسان أمام تحت بسفح جبل من الجهة الشرقية من الجبل، عند ذلك الغرب يكون الشمس من الوراء. لو نظر إلى المشرق تماما لا رأى الشمس من بعد، يعني وهو الآن في قارب الظلمة. لذلك علينا أن ننتبه لهذا الأمر. فإذا أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل أدبر النهار قطعا، فقد أفطر الصائم. الإقبال والإدبار متلازمان، أعني أقبال الليل وإدبار النهار. وقد يكون غالبا يعني هذا الأمر إذا كنا في مكان مع سطح البحر، هذا عند سطح البحر لا يرى الإنسان إلا إذا كانت الجبال مرتفعة، فهذا ربما لحظات يتحقق الإنسان من الغروب فيها إذا كانت في نفس المكان. لأنك لو ارتفعت في طائرة عند ذلك فتر الشمس. وقد حدثت حادثة طريفة يعني هنا في مطار دمشق، كان الناس يريدون الذهاب إلى العمرة في رمضان، وأذن المغرب وهم على سلم الطائر، أعطى بعضهم بعضا يعني شيئا من الماء أو التمر فأفطروا في طريقهم، يعني حضر نفسه لذلك. لكن بعض الناس قال أن أكل في الطائرة، والطائرة مباشرة يعني كان أقلعت، فما إن أقلعت حتى رأوا الشمس. كان من جملة الموجودين فضيلة الشيخ عبد الرزاق الحلبي عافاه الله تبارك وتعالى، وهو الفقيه الحنفي المشهور، يعني قال فقالوا ماذا نفعل؟ قال الآن أنتم ترون الشمس حتى تغرب الشمس الآن، ما الذي أفطر فقد أفطر، يعني هذه نعم الذين أخروا تأخروا. نعم، فالمسألة متعلقة بالرؤية، ما دامت الرؤية قائمة معنى ذلك نحن نقول ما دخل الوقت. أما مسألة الارتفاع والهبوط، نحن إذا كنا غالبا لا نرى أي شيء، يعني هنا خروجا من الشك، عند ذلك ننتظر، وربما هي عبارة عن دقيقة أو أقل من دقيقة يذهب هذا الأمر، لأن هذا الجبل لو كان أعلى لرأيت بعد ذلك، وهكذا. لأنك ترى لو نظرت إلى سفينة فإنك ترى مقدمتها ولا ترى شراعها، لأن الأرض بهذا الشكل الكروي. نعم، إذن الإقبال والإدبار متلازمان، أعني إقبال الليل وإدبار النهار، وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع فيستدل بالظاهر على الخفي، كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب، وكان المشرق بارزا ظاهرا فيستدل بطلوع الفجر على غروب الشمس. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم، يجوز أن يكون المراد به فقد حل له الفطر، ويجوز أن يكون المراد به فقد دخل في الفطر، وتكون الفائدة فيه أن الليل غير قابل للصوم، وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم، وتكون الفائدة على الوجه الأول ذكر العلامة التي يحصل بها جواز التي بها يحصل جواز الإفطار، وعلى الوجه الثاني بيان امتناع الوصال بمعنى الصوم الشرعي لا بمعنى الإمساك الحسي، فإن من أمسك حسا فهو مفطر شرعا، وفي ضمن ذلك إبطال فائدة الوصال شرعا إذ لا يحصل به ثواب الصوم. إذن دخول الليل هو أكبر علامة على انتهاء وقت الصوم، دخول الليل علامة يجوز بها إفطار الصائم، دخول الليل بيان امتناع الوصال لأن النبي نهى عن الوصال، فنسأل الله سبحانه وتعالى الخير. ثم قال